يقول السائل: سؤالي عن الخمس في القرآن، لماذا لم يعمل به إلى يومنا هذا، وكيف تصرف أمواله؟ الخمس الآن ما يوجد خمس الآن حتى يصرف، لأن الخمس يكون في الجهاد، والجهاد الآن يعني ما في جهاد الآن بالمعنى المتعارف عليه والذي نصت عليه النصوص الشرعية، فالخمس لا يكون إلا مع الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شخص معاق أمشي على عكازين ويشق علي غسل رجلي، فهل يجوز لي أن أمسح على الجزمة أكرمكم الله؟ لا، على القول الصحيح ليس لك أن تمسح على الجزمة إلا إذا لبست على شراب أو لبست خفا، إذا لبست شراب أو لبست خفا فإنك تمسح، تمسح على هذا خصوصا وأنت الآن معذور. أما إذا لم تلبس لا خفا ولا جورب فإنك تغسلها إن استطعت، وإذا لم تستطع استعن بغيرك في غسلها، لكن الذي نراه لك يعني ما دمت على هذه الحال إنك تلبس جورب، البس جورب وأمسح عليه، لكن البسه على طهارة، يعني تلبسه بعدما تتوضأ، ويكفي معك إن كنت مقيما يوم وليلة كامل 24 ساعة، وإن كنت مسافرا 3 أيام بلياليها تمسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الأئمة يقول قبل الشروع في الصلاة: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهل هذا حديث أم ماذا؟ لا، هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث قال عنه بعض العلم أنه موضوع، المهم أنه لا صح الاستدلال به سواء كان ضعيفا أو موضوعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أسوي الصف وأنا داخل الصلاة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف قبل التكبير، قبل أن يكبر، أما بعدما يكبر الإنسان ويدخل للصلاة فإن السنة لم ترد بتسوية الصف، ولا يخرج الإنسان من صلاته بعدما يكبر إلا من ضرورة، وهذه ليست ضرورة. نعم، فتسوية الصف قبل الدخول في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حلفت يمينا وقلت أنه مغلظ وكررته ولا أعلم كم مرة، وأريد الرجوع عن اليمين، فما الحكم؟ الرجوع عن اليمين إذا كانت اليمين على معصية، إذا كانت اليمين على معصية فإن الإنسان لا يفعل هذه المعصية، يكفر عن يمينه. المهم اليمين تكفر على كل حال إلا يمين الغموس، يمين الغموس لا يكفرها إلا التوبة، ويمين الغموس هي أن يحلف الإنسان على أخذ حق غيره وهو يعلم أنه كاذب، يحلف على أخذ مال غيره وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، هذه اليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم والعياذ بالله. فاليمين فيها كفارة تكفر، ثم إذا كفرت عن يمينك انتهى الإشكال، انتهى حكمها. لكن يظهر لي أن مراد السائل أنه حلف على زوجته بالطلاق، حلف على زوجته بالطلاق، يعني قال لها: إن خرجت فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، أو إن عملت كذا فأنت طالق. هذا لا يمكن الرجوع عنه لأنك علقت الطلاق على شرط، لكن فيه تفصيل: إن كنت تريد منعها من شيء، من أمر من الأمور، من شيء من الأشياء تمنعها، أو تحملها على أنها تفعل شيء من الأشياء أو أمرا من الأمور، ولم تنوي الطلاق بحال من الأحوال، في هذه الحال لا، إذا فعلت تكفر أنت عن يمينك، إذا فعلت، وإذا ما فعلت ليس عليك شيء. أما إذا كنت تنوي طلاقها فإنك في هذه الحال يقع الطلاق إذا حصل منها المشروط الذي علقت عليه الطلاق، يقع الطلاق لكن يقع طلقة واحدة إذا لم تنوي أكثر من ذلك، يقع طلقة واحدة ويبقى للمعلق طلقتان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة الرجل على راحلته تبطل إذا تغيرت الراحلة عن أول قبلة أو عن أول اتجاه بدأ صلاته به، حيث أني سمعت أحد كبار العلماء يقول أن الصلاة في الراحلة تبطل إذا تحولت إلى غير أول قبلة إلا أن تكون توجهت إلى القبلة؟ نعم صحيح، هذا قال يعني قال به العلماء، قالوا إذا انحرفت الراحلة عن الجهة التي كبر إليها المتنفل على راحلته تبطل الصلاة ويستأنفها من جديد، إلا إذا انحرفت نحو القبلة، إذا انحرفت إلى القبلة واتجهت إلى القبلة فصلاته صحيحة ولا حرج إن شاء الله تعالى. فالذي سمعه الأخ من الفتوى هذه فتوى صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل المسافر مداعبة زوجته في الهاتف؟ نعم يجوز، الزوجة الله عز وجل أمر بالاستمتاع بالزوجة في أي مكان ما عدا مكان الأذى والدبر. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني كيف شئتم إذا كان في المكان المباح، فلك أن تباشر زوجتك ولك أن تداعبها ولك أن تعمل معها كل شيء، سواء كان مباشر يعني بالمباشرة المواجهة أو بالجهاز أو ما شابه ذلك، لأن الزوجة هي محل الاستمتاع، ولا حرج على زوجها أن يعمل معها ما يعني يحصل به المقصود، إلا في مكان الأذى وقت الحيض والنفاس أو الدبر، هذا لا يجوز، محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أذان الجمعة الأول واجب وهل من تركه أثم؟ نعم، الأذان الأول واجب عند كثير من أهل العلم، لأن الصحابة أجمعوا على حكمه، هو الذي سنه عثمان رضي الله عنه، لكن الصحابة أجمعوا على حكمه ودرج عليه المسلمون من ذاك الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو واجب عند كثير من أهل العلم، لكن لا يبطل الصلاة، صلاة صحيحة. وإذا لم يوجد الأذان الأول ولو كان من فرد واحد يأثم المسلمون كلهم جميعا، أما إذا وجد ولو من شخص واحد فهو فرض كفاية ويسقط الإثم عن الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز صلاة الوتر ركعة واحدة في السفر إذا أخذت بالقصر في الصلاة؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز صلاة الوتر ركعة واحدة في السفر؟ نعم، صلاة الوتر تصح بركعة واحدة سواء كان في السفر أو في الحضر، تصح بركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثا فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. لكن هذا يا إخوة، مع أنه جائز، لكن هذا الذي يوتر بركعة يعتبر بخيلا، والبخيل بالعمل، البخل بالعمل مذموم، بل قال بعض أهل العلم إنه أقبح من البخل بالمال، لأن البخل بالعمل معناه ظلم النفس، يعني الإنسان يظلم نفسه، فأنت يعني أقل الكمال ثلاث ركعات، لكن لو أترت بركعة تجزي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو توضيح حكم من أدى العمرة وقد نوى بالعمرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل معنى العمرة هي زيارة القبر. لا، العمرة المعروفة. أعيد السؤال. يقول: نرجو توضيح حكم من أدى العمرة وقد نوى بالعمرة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل معنى العمرة هي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا ليس كذلك، إلا إذا كانت العمرة اللغة، يعني في اللغة، لأن العمرة في اللغة زيارة، العمرة في اللغة زيارة، فإذا أراد المعنى اللغوي لا بأس، لكن إذا كان يريد المعنى الشرعي فهذا العمل لا يسمى عمرة، لأن العمرة الشرعية هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال في أماكن مخصوصة، أو التعبد لله عز وجل بإحرام وطواف وسعي وتقصير وحلق له تقصير، هذه العمرة الشرعية. نعم أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. أحد عنده سؤال شفوي؟ أحد عنده سؤال مشافة؟ نعم. الحجر يعني زمن البناء. والله على كل حال ما أدري، يقال إن هذه أثر قدم إبراهيم لكن ليس عليها دليل، لا نعلم حديث يدل على هذا، والله أعلم. ولا شك أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام كان يبنيان الكعبة ويبنيان الحجر، لأن هذا لأنه ورد في النص في القرآن، ورد النص على ذلك في القرآن، لكن كون هذا أثر القدم على الحجر الذي كان يصعد عليه أو ليس ذلك أثره، هذا علمه إلى الله عز وجل، لا أعلم دليل يدل عليه. نعم، لكن أهل السير ذكروا هذا. نعم نعم أحسنت. نعم الحاج، سمعتم سؤال الحاج. الوتر يصلى على كيفيتين، إما أنك تصلي ركعتين ركعتين ركعتين وتسلم من كل ركعتين، وإذا أردت أن تتوقف توتر بركعة واحدة وتسلم، يجوز هذا. ولك أيضا أن تصلي ثلاث ركعات بتسليم واحد، لا تجلس إلا بعد الثالثة وتسلم بتسليم واحد، ولك أن تصلي خمسا أيضا لا تجلس إلا في آخرها بتسليم واحد، ولك أن تصلي سبعا، وهكذا. المهم سواء فصلت أو لم تفصل كل هذا جائز، لكن الفصل أولى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. نعم ها في سؤال آخر. نعم ها الغباء القضاء. الأخ يسأل يقول من أراد أن يصلي قضاء هل يجوز أن يصلي بين الأذان والإقامة؟ نعم، صلاة القضاء في أي وقت تصليها، حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي. نعم. الأخ يسأل يقول من صلى صلاة العصر وذهب إلى الروضة ويصلي فيها ركعتين هل هي من الصلوات ذوات الأسباب؟ الجواب لا، ليس هذا من الصلوات ذوات الأسباب، لأن الروضة ما كان يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف من بعدهم أنهم كانوا يخصونها بصلاة خاصة، فليست هاتان الركعتان من الصلوات ذوات الأسباب. نعم وفق الله الجميع يا إخوان ما شاء الله.